Yeah.

وهو شهيد. هكذا إخوة الإيمان استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي. إخوة الإيمان، يقول الهادي البشير صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. نعيش الآن مع هذه الكلمة.